كانوا ثلاثة في قريش أتعبوا رسول الله بعنف مقاومتهم لدعوته وإذائهم لأصحابه، حتى راح الرسول يدعو الله أن ينزل بهم عقابه. وبينما هو يدعو تنزل الوحي على قلبه بالآية الكريمة: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ففهم الرسول من الآية أنها أمر له بالكف عن الدعاء عليهم وترك أمرهم لله، فإما أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم. كان عمرو بن العاص أحد هؤلاء الثلاثة، وقد اختار له الله طريق الهداية فهداه إلى الإسلام، فتحول إلى قائد من قادة الإسلام البواسل. لم يكن عمرو بن العاص من السابقين للإسلام، فقد أسلم مع خالد بن الوليد قبيل فتح مكة بقليل. ومن العجيب أنه كان يرى الرسول أمامه كل يوم، ولكنه أسلم على يد رجل لم يرى الرسول في حياته، أسلم على يد النجاشي ملك الحبشة، والذي كانت تجمعه بعمرو بن العاص صداقة قوية. وفي لقاء بينهما جاء ذكر الرسول عليه السلام، فقال النجاشي لعمرو بن العاص: كيف لا تؤمن به وتتبعه وهو رسول من الله حقا؟ أطعني يا عمرو واتبعه، فإنه والله لعلى الحق ولا يظهرن على من يخالفه. فانطلق عمرو مباشرة نحو المدينة، والتقى في طريقه بخالد بن الوليد الذي كان متجها لمبايعة الرسول أيضا، فلم يكد الرسول يراهما قادمين حتى تهلل وجهه وقال لأصحابه: لقد رمتكم مكة بفلذات أكبادها. وبايع الرسول وطلب منه أن يدعو الله ليغفر لهما ما سلف من صدهما عن طريق الله، فقال لهم رسول الله أن الإسلام يجب ما قبله. وهكذا وضع عمرو بن العاص دهاؤه وشجاعته في خدمة الدين الجديد، فقد أبلى بلاء عظيما في الحروب ضد القوتين العظمتين آنذاك، الفرس والروم، فكان له دورا عظيما في حروب الشام وحرر مصر من حكم الرومان. ولربما كان البلاء الذي أصيب به عمرو بن العاص هو حبه للإمارة، فقد كان يدرك مقدار ما يملك من المواهب، بل إن شكله الخارجي وطريقته في المشي وفي الحديث كانت تشير كلها إلى أنه قد خلق للإمارة، وكان يتعامل مع أخطر الأحداث بأسلوب أمير معه من الذكاء والدهاء والمقدرة ما يجعله واثقا من نفسه معتزا بتفوقه، ولكنه معه أيضا من الأمانة ما جعل سيدنا عمر بن الخطاب وهو الصارم في اختيار ولاته يختاره واليا على فلسطين والأردن ثم على مصر طوال حياة أمير المؤمنين عمر. ولقد كان عمرو بن العاص يخلط جرأته بدهائه في بعض المواطن فيظن به الجبن أو الهلع، بينما هي سعة الحيلة والتي كان يجيد استعمالها ليخرج نفسه من المآزق المهلكة. من أجل ذلك عندما أرسله أمير المؤمنين إلى الشام قيل لعمر: إن على رأس جيوش الروم بالشام أرطبونا، أي قائدا وأميرا من الشجعان الدهاء. فكان جواب عمر: لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فلننظر عما تنفرج الأمور. ولقد انفرجت عن غلبة ساحقة لأرطبون العرب عمرو بن العاص على أرطبون الروم، والذي فر هاربا إلى مصر التي لحقه بها عمرو بعدها فرفع فوقها راية الإسلام. وقيل عن عمرو بن العاص بعض المواقف التي ربما يظهر فيها بشكل اللئيم الخادع لأصحابه من المسلمين، ولكنها روايات مشكوك في صحتها، وخصوصا أن أعداء الإسلام حاولوا كثيرا تشويه صورته لما نالهم من أذى من ورائه. وعندما أدركته الوفاة في مصر راح يستعرض حياته في لحظات الرحيل فقال: كنت أول أمري كافرا، وكنت أشد الناس على رسول الله، فلو مت يومئذ لوجبت لي النار، ثم بايعت رسول الله، فما كان أحد أحب إلي منه ولا أجل في عيني منه، فلو مت يومئذ لرجوت أن أدخل الجنة، ثم بليت بعد ذلك بالسلطان وبأشياء لا أدري أهي لي أم علي. ثم أخذ يتضرع ويبتهل إلى الله حتى صعدت روحه إلى السماء، وكانت آخر كلماته: لا إله إلا الله. وتحت ثرى مصر التي عرفها طريق الإسلام دفن عمرو بن العاص، وفوق أرضها لا يزال مجلسه حيث كان يعلم ويقضي ويحكم قائما عبر القرون تحت سقف مسجده العتيق جامع عمرو، أول مسجد في مصر ذكر فيه اسم الله ودوت في أرجائه ومن فوق منبره كلمات الله ومبادئ الإسلام.